سيبه هات لي بقى اي حاجه اشرب. نعم نشوف هنحاول نجيب العشاء ان شاء الله. هنحاول نجيب العشاء ان شاء الله. طيب اذا انت يلا ماشي. وما جيتش احمد اللهم تقبلنا وتقبل منا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم سامحنا وتب علينا، اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الكريم، واعف عنا إنك أنت العفو الحليم. رضينا بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم تولانا واحفظنا واهدينا ورعانا، وتولانا وانصرنا وارزقنا واسترنا وارفعنا واجبرنا. اللهم علمنا، اللهم علمنا، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في طلب العلم وتبليغه، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في طلب العلم وتبليغه، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في طلب العلم وتبليغه، اللهم ارزقنا من الصدق أخلصه، ومن الإخلاص أصدقه، ومن الإيمان أكمله، ومن التوحيد أتمه، ومن الإحسان أعمه. اللهم آمين يا رب العالمين. احنا اتكلمنا في مادة الدعوة في المحاضرات السابقة، اتكلمنا عن تعريف الدعوة وحكم الدعوة، واتكلمنا عن حاجة الناس إلى الدعوة، واتكلمنا عن مفهوم السلف الصالح، وبينا بعض صفات هؤلاء الأكارم والأعلام النبلاء، ثم وقفنا عند بيان مقومات الدعوة والداعية. كلمة مقومات جمع مقومة، ومقومات مأخوذة من قول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أقوم أي أسد وأعدل وأصوب وأرشد. ومن هنا فإن مقومات الدعوة والداعية تعني مجموعة الأمور والأحوال والصفات التي تجعل الداعية والدعوة على أحسن وجه وأتمه وأكمله وأرشده وأصوبه. مجموع المقومات تعني مجموعة الأمور والأحوال التي تقيم أمر الداعية وأمر الدعوة على أحسن وجه وأتمه وأكمله وأسده وأرشده وأعدله وأصوبه. على رأس هذه المقومات أو أولى هذه المقومات الإخلاص. الإخلاص، والإخلاص لما توسعت في البحث ولملمت ما جاء في الإخلاص من الكتاب والسنة وسيرة سلف الأمة، كبر معي التجميع، تجميع المادة العلمية في الإخلاص، فصار كتابا، فأفردت لهذه المقومة من مقومات الدعوة والداعية كتابا أسميته الإخلاص وأثره في الدعوة، وهو أولى المقومات، أول مقومة من مقومات الدعوة والداعية. ولذلك عندما أفرغ من هذه المقومة، مقومة الإخلاص، سأرجع إلى كتاب مقومات الدعوة والداعية وأبدأ في ثاني مقومة وثالث مقومة إلى آخر المقومات من كتاب مقومات الدعوة والداعية. وأنا إن شاء الله عندهم كتاب الإخلاص هنا في المعهد، هيصوروا لكم نسخ إن شاء الله على قد الحضور، على قد اللي بيحضروا، على قد المعهد حسب ما ترى إدارة المعهد. الإخلاص تعريفه، الإخلاص في اللغة خلص الشيء بالفتح، يخلص خلوصا وخلاصا إذا كان قد نشب ثم نجا وسلم، وأخلصه وخلصه، وأخلص لله دينه، أي أمحض لله دينه، يعني لم يكن في دينه ذرة لغير الله، ده معنى الإخلاص، لم يكن في دينه ولا في قوله ولا في عمله ولا في حاله ذرة شائبة من الشوائب، إنما هو مخلص لله في كل أقواله وأعماله وأحواله. وأخلص الشيء أي اختاره، قال ثعلب يعني بالمخلصين الذين أخلصوا العبادة لله تعالى، وبالمخلصين الذين أخلصهم الله عز وجل. السلام عليكم. أنا أبو سامح. أنت طيب أبو سامح، بارك الله فيك. حاضر إن شاء الله. أبشر، ابعت لي محمود أو محمد كمال، أبو أحمد. أبشر أبو سامح، مع السلامة. العبد إذا أخلص لله في القول وفي العمل وفي الحال وفي الأمر كله استخلصه الله، أي اصطفاه واجتباه. إذا أخلص استخلص واصطفيه واجتبيه. والإخلاص في الاصطلاح هو التوجه إلى الله عز وجل مخلصا، أن تتوجه إلى الله مخلصا بكل قول وبكل عمل وبكل حركة في الحياة، وتصفية العمل من كل شوائب الشرك والرياء. ولما ترائي أبو حامد الغزالي بيقول من يريد أن يدفع الرياء عن نفسه فلينظر إلى الخلق، كل الخلق في جلب المنافع ودفع المضار كالجمادات، في جلب النفع ودفع الضر زي الجمادات زي الأعمدة زي الحيطان دي. هل الحيطان دي والأعمدة دي تملك لك جلب نفع ودفع ضر إلا بإذن الله؟ كذلك الخلق كل الخلق والله لا يملكون لك ذرة نفع ولا ذرة ضر إلا بإذن الله، إلا إذا أراد الله. لأن القلوب بيد من؟ بيد الله. هو اللي قادر يقلبها عليك بالرحمة، وهو اللي قادر يقلبها عليك بالإيه؟ بالقسوة. ليس معنى هذا ان ما تبقى في قلوب قسي عليك ان ربنا اللي مسلطها، لا، قد يكون اللي مسلطه من الشيطان، وده ابتلاء لك، وده ابتلاء لك. المهم اللي انا عايزك تعرفه ان اي نعمه تاتيك من الله مباشره من الله، واي نعمه تاتيك على اي عبد من عباد الله فاعلم انها ايضا من الله، لان الله هو الذي حننه وعطفه حتى سيقت إليك النعمة على يديك. إذن الذي يستحق الشكر ابتداء على كل نعمة تساق إليه، سواء كانت من الله مباشرة أو على إذ عبد من عباده، الذي يستحق الشكر ابتداء هو الله سبحانه وتعالى. ومن هنا فالإخلاص يعني التوجه إلى الله مخلصا، وتصفية العمل من كل شوائب الشرك والرياء. والإخلاص في الطاعة ترك الرياء. وقيل تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، ما يبقاش همك ملاحظة الخلق، أن يلحظ الخلق عملك وأن يعرفوا عملك، لا تعبأ. ليه؟ ما في إيدهمش حاجة، ما في إيدهمش حاجة. أقبل بقلبك على الله وأخلص العمل لله. أرى من الناس كلها ضعاف زيك، مساكين وفقراء لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يملكون نفعا ولا ضرا، ولا يملكون من الأمر شيء. إنما الذي يملك الأمر كله هو الله، والذي بيده الخير كله هو الله. بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. ولذلك يقول فضيل بن عياض: لو أن قلبي بيدي هذه اليسرى، لو أن قلبي بيدي هذه اليسرى، والخير أجمع بيدي هذه اليمنى، الخير كله بيدي هذه اليمنى، لا أستطيع أن أضع شيئا من هذا الخير في يدي إلا إذا كان الله هو الذي يضعه. لو الخير كله بيدي اليمنى وقلبي بيدي اليسرى، ما أقدرش أحط شيء من الخير ده في قلبي إلا إذا كان الله هو الذي هو الذي يضع سبحانه وتعالى. يبقى لازم تمحض القلب وتمحض القول والعمل والحال والدعوة لله سبحانه وتعالى، لا يكون فيها شيء لغير الله سبحانه وتعالى. والمخلص الذي وحد الله تعالى خالصا، والمخلص هو الذي أخلصه الله أي جعله مختارا خالصا من الدنس. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. وقال له صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إنه التجرد الكامل لله بكل خالجة في القلب، بكل ما يخلج في القلب ويدور في القلب، وبكل حركة في الحياة، بالصلاة والاعتكاف وبالمحيا والممات، بالشعائر التعبدية وبالحياة الواقعية، بالممات وما وراءها. إنها تسبيحة التوحيد المطلق والعبودية الكاملة. دي كلام الشيخ سيد قطب حفظه الله ورحمه الله، حفظه الله في قبره ورحمه الله. إنها تسبيحة التوحيد المطلق والعبودية الكاملة، تجمع الصلاة والاعتكاف والمحيا والممات وتخلصها لله وحده رب العالمين، القوام المهيمن المتصرف المربي الموجه الحاكم للعالمين، في إسلام كامل لا يستبقي في النفس ولا في الحياة بقية لا يعبدها لله ولا يحتجز دونها شيئا في الضمير ولا في الواقع إلا ويعبده لله. وبذلك أمرت فسمعت وأطعت، وأنا أول المسلمين أي أول المستسلمين المذعنين المنقادين لأوامر الله عز وجل. فقال سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. الأمر مش سهل، والإيمان مش كلمة، انما شوف امتى يبقى مع المؤمنين الحق الصادقين، تابوا، اذا تابوا الشرك للتوحيد من الضلال للهدى من المعاصي للطاعات، واصلحوا عملوا صالحا واعتصموا بالله وحده لا شريك له واخلصوا دينهم لله، ما كانش في دينهم ولا في عملهم ولا في دعوتهم رياء ولا شرك ولا نفاق، واخلصوا دينهم لله، حينئذ فاولئك مع الايه؟ مع المؤمنين. بس المؤمنين ايه؟ المؤمنين حق، زي ما ربنا قال في ايه ثانيه: اولئك هم المؤمنون ايه؟ حقا. مع المؤمنين ايه؟ المؤمنين الحق. انما مؤمن في مؤمن كل شيء كان مؤمن وخلاص، انما مؤمن لا يصلح بشيء، مؤمن لا ينفع الا نفسه، مؤمن يا دوب بس شال الكفر عن نفسه، انما عايزين مؤمن يشيل الرساله، مؤمن يشيل الدين، مؤمن على ثغر، مؤمن ينفع نفسه وذويه واهله واولاده وذويه وعشيرته، وينفع وطنه وامته، وينفع البشريه جمعاء. ده المؤمن، ده صفاته: تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين، لكن المؤمنين ايه؟ بحق. والاخلاص والاقبال بالقصد والعزم والنيه على الله تعالى، والنيه قصد الفعل ابتغاء وجه الله وامتثال امره. اخلاص يقتضي ان يسبق العمل بنيه، وأن تكون النية لله خالصة. فأي عمل لا تتقدمه نية لا يقبل، وأي عمل تتقدمه نية فاسدة لا يقبل، إنما لابد من نية بين يدي العمل، ولابد أن تكون النية إيه؟ صالحة وخالصة لوجه الله الكريم. هو الإقبال بالقصد والعزم والنية على الله تعالى، والنية قصد الفعل ابتغاء وجه الله وامتثالا لأمره. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الأعمال بالنيات أي العمل يقبل إذا تقدمته نية، والنية تقبل إذا كانت لله خالصة. وقال سفيان ابن زيد رحمه الله: يسرني أن يكون لي في كل شيء نية حتى في الأكل والنوم. يسرني أن يكون لي في كل شيء نية حتى في الأكل والنوم. إن نويت بالأكل التقوي على الطاعة، تأكل عشان تتقوى على الطاعة والعبادة والجهاد بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، أكلك عبادة قربة حسنة. إن نمت بنية أن تجم نفسك وأن تريحها حتى تكون بعد ذلك أنشط في القيام بالواجبات والتكاليف الشرعية في الحياة نومك عبادة. ولذلك معاذ بن جبل قال في البخاري: وأما أنا فأقوم وأنام وأنام وأقوم وأرجو في نومك ما أرجو في قومك. وأما أنا أقوم وأنام وأنام وأقوم وأرجو في نومتي أي من الأجر ما أرجو إيه؟ ما أرجو في قومتي. يعني يرجو الأجر في ترويح نفسه بالنوم ليكون أنشط عند القيام. فالمباحات يؤجر عليها بالنية إذا صارت وسائل للمقاصد الواجبة أو المندوبة أو تكميلا لشيء منها. والنية هي القصد لفعل من الأفعال واجبا أو ندبا أي مستحبا، فهي معنى لا تزيد ولا تنقص وإنما ترتفع وتسمو بانضمام أحد هذين الوجهين لها أو كليهما، وهما الإيمان والاحتساب. الإيمان يعني أفعل هذا من منطلق الإيمان لأن الإسلام حث عليه، بل إيمان أفعل أمرا لأن القرآن حث عليه، لأن السنة حثت عليه، ده الإيمان. باحتساب يعني ترجو الثواب عليه من الله وحده، لا ترجو من أحد جزاء ولا شكورا ولا ثوابا، إنما ترجو الأجر والثواب من الله العلي القدير وحده لا شريك له. والإيمان يعني أن ينطلق العبد في عمله من دينه، من عقيدته، من إيمانه، بل إيمان. فأي انطلاقة في العمل غير هذه الانطلاقة لا تقبل. انطلق في أي عمل من ديني، من عقيدتي، من إيماني. قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو إيه؟ مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة. أي انطلاقة لأي عمل من غير هذه الانطلاقة، من غير انطلاقة الدين والعقيدة والإيمان، لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. إنما أي عمل إذا انطلقنا لأي عمل يكون انطلاقتنا من ديننا، من عقيدتنا، من إيماننا، لأن الله أمر بهذا العمل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على هذا العمل. والاحتساب ألا يمن بعمله ولا ينتظر جزاء ولا شكورا من أحد، إنما يرجو الثواب على عمله من الله وحده لا شريك له. أليس الله بكاف عبده؟ ولهذا وصف الله عز وجل عباده الأبرار المخلصين فقال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لمن؟ لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أي لا نطلب منكم مجازاة تكافئوننا بها ولا أن تشكروننا عند الناس. قال مجاهد وسعيد بن جبير: أما والله ما قالوه بألسنتهم، يعني ما قالوش للناس خذوا، إنما خذوا أكلوا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا أبدا. لهم أطعموا الناس ولا يريدون منهم جزاء ولا شكورا، علم الله بذلك من قلوبهم وأثنى عليهم بذلك في كتابه ليرغب في الإخلاص الراغبون. ليس المعنى أنهم قالوا للناس خذوا الأكل ده، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما هم أطعموا مخلصين ولم يقولوا كلمة، وعلم الله هذا الإخلاص من قلوبهم فأثنى عليهم بذلك في كتابه ليرغب في الإخلاص الإيه؟ الراغبون. واضح ولا إيه؟ واضح. وعن عائشة رضي الله عنها قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاه فقال: اقسميها، اقسمي هذه الشاه. فكانت عائشة إذا رجعت الخادم، اقسميها ووزعيها، يعني ودي لفلانة كيلو، ودي لفلانة كيلو، ودي للفقيرة الفلانية كيلو، ودي لفلان كيلو، ودي لفلان كيلو. فكانت الخادم إذا رجعت السيدة عائشة تقول للخادم إيه؟ ماذا قالوا لما خدوا اللحم؟ ماذا قالوا؟ يقول الخادم قالوا بارك الله فيكم، يعني بارك الله في من أرسل إلينا إيه هذه العطية أو هذا اللحم، بارك الله فيكم. فتقول عائشة وفيهم بارك الله، وفيهم بارك الله، نرد عليهم مثل ما قالوا ويبقى أجرنا لنا. يعني عائشة ما كانت تنتظر من وراء العطية شيئا حتى الدعاء، وتسأل إن كانوا دعوا لها بدعاء ترد عليهم بإيه بمثله حتى يبقى الإيه العمل إيه خالص لوجه الله، ويبقى الأجر لها إيه كاملا. كانت تدعو إذا دعوا لعائشة بدعاء تدعو لهم بمثله وتقول ويبقى أجرنا لنا. صحيح الكلام الطيب ابن تيميه. نعم حتى لو أرسلتهم بغرض الدعاء ايه بس ده مقام اعلى، ما يبقاش منتظر حتى الدعاء، ما يبقاش منتظر منهم حتى الدعاء، ما يشترطش عليهم دعاء، نسيبهم كده الايه لانفسهم يعني. لكن لو دعا بتخير مفيش فيها حاجه. وقال سفيان الثوري رحمه الله ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي، من نيتي يعني النية عايزة ايه؟ عايزة معالجة بحيث تصفيها من كل الشوائب والقدرات، بحيث تبقى خالصة صافية مش فيها ذرة شائبة ولا ذرة رياح، عايزة معالجة وعايزة تفقد. اتفقد النية، انا بروح المعهد ده ليه؟ بروح المعهد ده ليه؟ بمشي الخطوات دي ليه؟ بقعد القعدة دي يومين في الأسبوع ليه؟ بشتري الكتب دي ليه؟ ليه لله ولا عشان ابقى عالم ويقولوا عالم مطمطة، ولا عشان اما توجد في مجلس يقول هو ده العالم وبس وسعوني، ولا عشان الناس تستفتيني دون غيري؟ لله. اذا كانت لله سير على بركه الله، اذا كان في اي شوائب من تعلم العلم ليجادل به الفقهاء جادلهم ونظرهم، أو ليماري به السفهاء، يمارس السفهاء بالعلم ويظهر علم ويظهر معرفة، أو يتخير به في المجالس عشان لما يوصل مجلس يقول هو ده العالم، أو ليصرف به وجوه الناس إليه عشان الناس تقبل عليه وتلتف حواليه ويبقى شيخ مطمطم وله جمهور وله شعبية. إذا كان في شائبة من دول العمل إيه؟ يحبط ولن يبارك الله فيه. إذا العمل صفة من كل شائبة، صفة من كل شائبة وخلص لله سبحانه وتعالى، ربنا هيعلمك وهيبارك لك. فهمت؟ فهمت دي؟ صفي تفقد نيتك. من تمت نيته، يقول عون بن عبد الله لعمر بن عبد العزيز، من تمت نيته تم عون الله له، في الكتاب دي. في الكتاب. من تمت نيته تم عون الله له. وينقص عون الله بقدر نقصان النية. أي شائبة في العمل تنقص عون الله لك. العمل إذا صفة من كل الشوائب والرياء والقدرات وملاحظة المخلوقين، أراد ملاحظة المخلوقين، ربنا يصفيه ويعينك ويبارك لك ويتقبل منك الخطوات ويتقبل منك الجلسات ويتقبل منك النفقات اللي أنت بتنفقها في طلب العلم، ويبارك لك وتتعلم في سنة اللي غيرك عنده شوائب وعنده رياء وعنده إرادة المخلوقين، اللي غيرك ما يتعلموش في عمره كله، سنة واحدة تتعلم فيها اللي غيرك ما يتعلموش في عمره، في 100 سنة، سنة واحدة تخلصها. كل ما تخلص ربنا يعلمك ويعطيك ويبارك لك، وتبقى إن شاء الله عالم كبير والناس يحتاجوا إلى علم إذا أخلصت. فدايما تفقد نيتك واسأل نفسك وناقشها، ليه انا بروح المعهد؟ ليه انا بسافر؟ ليه انا ببذل هذه النفقات؟ هل هي لك يا رب خالصة؟ اجعلها لك كل يوم، كل يوم تيجي فيه قبل ما تطلع من بيتك وقبل ما تنطلق من بيتك، قول يا رب اجعلها لك، اجعلها لك خالصة، اقبل يا رب، اقبل يا رب. اسم الكتاب المطلوب للمادة دي الإخلاص والمقومات. ودول على المعهد يصورهم لكم. المعهد هيصوروا لكم كتاب الإخلاص، وهيصوروا لكم كتاب المقومات، وهيدوا لكم بإذن الله رب العالمين. خذ يا شيخ أحمد. ماشي يا شيخ أحمد؟ مظبوط؟ مظبوط. الأخوات كم أخت بيحضروا؟ كم أخت في أولى؟ حاجة وعشرين. حاجة وعشرين؟ كويس والله ما يجيبها اللي حرمها. هنا 12 بس الأولى. عارف 12 و13، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 في 2 من ثانية، 2 هنا من ثانية. وإذا لم يكن للعبد نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور. إخلاص خلى عليك نور، وخلى على كلامك نور، وكلامك يطلع فيه نور وفيه حلاوة وفيه حياة تحيا به القلوب والأرواح. كلام ما فيش فيه إخلاص يبقى كأنه طالع من صخر يصعب ولا يطرب، ما تلاقيلوش طعم. إذا ما كانش الكلام فيه إخلاص ما تلاقيلوش طعم، ولا تلاقي فيه حلاوة، ولا تلاقي فيه نور. لما الكلام يبقى له طعم، يبقى له حلاوة، يبقى له نور، يبقى فيه حياة، وتحيا به القلوب عندما يكون لله. اللهم أخلصنا لك، اللهم أخلصنا لك، اللهم أخلصنا لك، اللهم اجعل أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا وهدونا ورواحنا وجلوسنا في بيتك نتعلم دينك لك، اجعله كله لك. اللهم اجعلنا لك ولا تجعل فينا شيئا لغيرك يا أرحم الراحمين. أكثر من الدعاء هذا. فالإيمان شرط أساسي، إذ هو قاعدة بناء الدين. قال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. كل عمل لا يراد به وجه الله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كل عمل ليس لله، وكل عمل ليس على هدي الكتاب والسنة تجد هباء منثورا، لا تجد عنه ثمرة، ولا يقبله الله، ولا يثيبك، ولا يثيبك عليه سبحانه وتعالى. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. أي عمل مرائي فيه، ترائي فيه، تروح عشان تجد استمرة لا تجد شيئا، لا تجد شيئا، بل ينقلب عليك، بل يعاقبك الله برغم أنك عميل وجهد، يعاقبك الله عز وجل على هذا العمل، لا لأنك عملت ولكن لأنك أردت به غير وجه الله سبحانه وتعالى. زي القارئ والعالم والمجاهد، أول من يحاسبون يوم القيامة العالم والقارئ والمجاهد، يؤتى بالعالم فيعرفه الله عز وجل نعمه عليه ويقول له كنت جاهل وعلمتك، فيعرفها فيقول فما عملت بها، فيقول يا رب تعلمت العلم فيك ومن أجلك وعلمت العلم فيك ومن أجلك، فيقول الله عز وجل له ما تعلمت فينا ولا من أجلنا ولا علمت فينا ولا من أجلنا، ولكن ليقال عالم وقد قيل خذوه فغلوه. ربنا ما قالوش ما عملتش، قال له انت عملت، أقر على أنه فعلا تعلم وعلم، لكن كذبه في ايه؟ في النية، كذبه في النية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا. عمل لجهنم، لأنه لم يصدق في نيته، لم يخلص في نيته. ويؤتى بالجواد المتصدق المنفق فيعرفه الله عز وجل نعمه عليه، ويقول عبدي ما عملت فيما أنفقت به عليك ووسعت به عليك، يقول يا رب ما تركت من مجال ينفق فيه في سبيلك ومن أجلك إلا وبذلت فيه وأنفقت فيه في سبيلك ومن أجلك. فيقال ما أنفقت من أجلنا، ولكن أنفقت ليقال جواد كريم. وقد قيل خذوه فغلوه، ما قالوش أنت ما تصدقتش، فعلا تصدق إنما كذبه في الإيه؟ في النية. ويؤتى بالمجاهد فيعرفه نعمه عليه فيعرفها، ويقول الله عز وجل ما عملت فيما أنعمت بي عليك، فيقول يا رب ما تركت من سبيل يجاهد فيه في سبيلك ومن أجلك إلا وجاهدت فيه في سبيلك ومن أجلك حتى أهرق دمي وأنا على طريق الجهاد حتى قتل في سبيلك. فيقال له ما جاهدت في سبيلنا ولا من أجلنا، ولكن جاهدت ليقال مجاهد شجاع فارس. وقد قيل خدت حقك في الدنيا، كنت بتجاهد عشان يتقال، وقالوا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا. إنما المخلص يجد ثمرة عمله، أعظم ثمرة وأعظم أجر. ولذلك معاوية كان إذا سمع هذا الحديث أغمى عليه، ويقول إذا كان ده العالم والقارئ والمتصدق والمجاهد فما البال بغيرهم؟ إذا كان دول اتعملهم كده أمال غيرهم يتعمل في إيه؟ شوف خطورة النية، شوف قيمة الإخلاص. ممكن تجي العمرة وتتعذب بالبذل ده لأنك لم تخلص لله، لأنك كان لغير الله، كان للوجاهة والشهرة، كان للصيت والسمعة، كان ليقال عالم وليقال قارئ وليقال جواد وليقال مجاهد وفارس. وديت نفسك في داهية، ليه ما تفقدتش نيتك ونعشت نيتك وضرعت إلى الله في كل خطوة تخطوها وفي كل حركة في الحياة تتحركها؟ ما ضرعتش لله أن يقبل منك ويصف نيتك ويمحضك له ويخلص قولك وعملك وحالك كله، يخلصه ويصفيه من كل ذرة شرك ورياء. تيجي تدور تلاقي ربنا يقبلك ويكرمك ويباركك ويبارك عملك ويبارك عمرك. لو عشت 50 سنة بس يبقوا أبرك من 5000 سنة كلهم شوائب ورياء ورياء. نسأل الله العافية. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إن ابن جدعان كان يكرم الضيف، يكرم الضيف ويحسن الجوار، يحسن إلى جيرانه، واللي يطلب منه الجوار أن يجيره كان يجيره ويصل الرحم، كان كويس حق قريبه، ويكف الأذى، يكف أذى عن الناس، فهل ينفع ذلك؟ يعني وما تعرف الكفر، فهل ينفع ذلك؟ يعني الأعمال الصالحة دي كلها كان بيعملها في الجاهلية، فهل ينفع ذلك؟ قال لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني لم يفعل هذه الأشياء عشان ربنا يغفر له في يوم القيامة، لم يفعل هذه الأشياء عشان ربنا يتيب عليها في القيامة، لم يفعل هذه الأشياء من منطلق إيمانه ومن منطلق دينه ومن منطلق عقيدته. يعني هل ذلك نافع يعني يدخله الجنة؟ ها؟ ما يدخلش الجنة، إنما يدخل الجنة أي أعمال تكون من منطلق إيه؟ الإيمان، وهو إيه؟ مؤمن. ومن يعمل من الصالحات. نعم شيخنا سمحت، أظن أن يشترط فيها أن يكون مكرونة بصحة العمل. طبعا طبعا الصواب لازم يكون عمل موافق للقرآن والسنة، شرطان في العمل لابد من توافرهما، النية والصواب. النية يكون العمل خالص لله، والصواب يعني يكون العمل موافق للقرآن والسنة، موافق للشريعة. لكن هل هيستوي الإنسان اللي نفع البشرية اللي اخترع الموبايل ده نفع البشرية ولا ما نفعهاش؟ نفعها من وقتي وانا جاي اتصل بيه الشيخ حاتم قبل المغرب بساعة، دكتور بدير انت جاي؟ نعم جاي. اطمئن، والطلبة اطمئن وقعدت تنتظرني. ممكن لو قلت له انا مش جاي الطلبة تروح، وكنا نقعد الطلبة مثلا ايه ساعتين ولا ساعة ولا حاجة. فالموبايل ده ايه نعمة اذا احسن استخدامه. اللي اخترع الموبايل ده وفر اوقات على البشرية واختصر مسافات على البشرية. لو عايز اي حاجة، عايز تقول لبلغ واحد في اخر الدنيا في امريكا، اخوك في امريكا عايز تبلغه حاجة تتصل بيه وتطمئن عليه في دقيقة في لحظة. اللي اخترع ده خير ولا لا؟ خير، نفع البشرية. هل يستوي مثلا واللي عمل صنع سموم عشان يسم البشرية؟ هل ده يستوي ده في الآخرة؟ لا يمكن، لا يمكن. أي إنسان برضو عمل خير سيرى ثمرة عمله، سيرى ثمرة تخفيف، تخفيف من العذاب، يخفف عنه من العذاب بقدر ما كان عنده من مكارم الأخلاق وصالح الأعمال التي عادت على الإنسانية بالخير، يخفف عنه بقدر ذلك. ولذلك أبو طالب نفع الإسلام بحماية النبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى خفف عن أبو طالب. النبي قال أهون النار أو أهون أهل النار عذابا رجل يوضع على أخمص قدميه جمر من النار يغلي منهما دماغه ومنهم أبو طالب. ليه ربنا ما دخلوش الجنة؟ مات على الشرك. حتى لو كان عم النبي، حتى لو كان عم النبي، حتى لو كان أبوه، مات على الشرك. إنما خفف عنه، غيره بيصطلي في جهنم مخد نار واللحاف نار لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم، غيره في الدرك الأسفل من النار مما ما كانش فيهم خير أبدا. إنما ده برضه خفف عنه على قدر ما كان فيه إيه من خير للإيه للإسلام وللمسلمين وللبشرية. فأي إنسان يفعل خيرا يثاب عليه إلا أنه لا يدخل الجنة إلا إذا أسلم، حتى ولو في آخر حياته إلا إذا أسلم. إنما يخفف عنه من العذاب بقدر ما في ما كان يعمل من خير للإيه للبشرية، بقدر ما كان فيه خير للبشرية وللمسلمين. ولذلك حتى النبي كان يختار من الناس، ما اختارش أي حد يبقى دليل على الهجرة، دليل في الهجرة، إنما اختار واحد في خير للمسلمين وإن ظل على الكفر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخير حتى إيه من المشركين. خفف عن العذاب وإن كان كثيرا، وإن مات على الكفر. وابو طالب ومات على الكفر وخفف عنه العذاب. لا مش خاصيه، بيفهم منها ان اي واحد يعمل خير للاسلام والمسلمين حتى ولو مات على الكفر ما يبقاش زي اللي ملا الدنيا شر وظلم وبغي. واحد قتل مثلا امه من المسلمين زي واحد ريح امه من المسلمين، زي واحد ريح أمة من المسلمين، واحد خدم الإنسانية وريحها وخدمها وقعد يسهر ويكد ويختبر في معمله وصنع لنا حاجات كتير حضرت الحياة وقدمتها وأراحت البشر، هل يتساوى باللي قعد طول حياته يفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل ويدمر في المسلمين ويدمر في البشرية؟ هل يستوي هذا بذلك في الآخرة؟ لا يمكن يخفف عنه من العذاب بقدر ما كان فيه من خير للمسلمين وللبشرية جمعاء، وبقدر ما قدم من عطاء وخير للإنسانية، لكن لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة إيه؟ من الخاسرين. واضح؟ ولكن انت لو انت فهمت الاسلام فهم وحش وقلت البشريه كله زي بعضه، في النهايه يقول لك ده ناس زباله ما يستاهلوش اي خير، ادهم بالجزمه بقى ما دام كله في الاخره تهدى. يستشكل بقى كلمه ايه؟ يقبل منه ايه؟ يستشكل عند الواحد كلمه فلان يقبل منه، يعني ما دخلوش الجنه. نعم ما دخلوش الجنه الا اذا مات على الاسلام ولو في اخر ايام، إنما يخفف عنه من العذاب بقدر ما كان يقدم للإنسانية وللمسلمين من خير ومن نفع. وضحت دي؟ لا خلاف عليها إن شاء الله رب العالمين. يبقى هنا جمعا للنصوص عشان النصوص ما تتصادمش، وربنا قالها مطلقا: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. عشان ما تتصادمش النصوص يبقى هنا: انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني عائشة قصدت هل ده ينفعه ممكن يدخله الجنة؟ قال لها لا ايه؟ لا يعرف لا ينفعه ولا يدخله الايه؟ الجنة، انما بالتأكيد هيخفف عنه من العذاب. والا لو ابو طالب كان زي ابو لهب، ما ده عمه، ده عمه، لو ابو طالب كان زي ابو لهب وزي ابو جهل ما كانش هيخفف، ايه كان يبقى معاهم في الدرك الاسفل من النار. واضح ولا لا؟ والمعنى أن ما كان يفعله من الصلة والإطعام ووجوه المكارم لا ينفعه في الآخرة لكونه كان كافراً ولم يكن مصدقاً بالبعث وبالحساب وبالجنة وبالنار، ما لم يكن مسلماً. ولو صدق بكل هذا يبقى مسلم، ومن لم يصدق به كافر، لا ينفعه عمله. وقد انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم، يعني لا تدخلهم الجنة ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب، لكن بعضهم أشد عذابا من بعض. من الكباء إنه شرح مسلم كلام متناقض هنا. بعضهم أشد عذابا من بعض بحسب جرائمهم، بحسب جرائمهم بعضهم أشد عذابا من إيه؟ من بعض. يبقى برضه بعضهم أخف عذابا على حسب صالح إيه؟ صالح أعمالهم وأعمالهم التي نفعت البشرية. نعم كلام اللي أنا قلت لكم أضبط من كلام النووي، والله كلام اللي أنا قلت لكم أضبط من كلام النووي، وكلام النووي بأيد كلامي، بس كلامه بيناقض بعض في العبارة دي بالذات. النووي أستاذنا وشيخنا وعالمنا، إنما هو هنا كلامه فيه شيء من التناقض. وقد مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه براهب، راهب يعني عاكف على العبادة، له صومعة عايز يتعبد فيها ويذكر ربنا فيها ويسبح فيها، ومالوش دعوة بالحياة وضجيج الحياة وصخب الحياة والحياة كلها. نودي الراهب فقيل له: هذا أمير المؤمنين عمر. فاطلع عمر فإذا بإنسان به من الضر والاجتهاد، إنسان زاهد في الدنيا كل الزهادة، ومن الضر والاجتهاد في العبادة والتسبيح والأذكار، وترك الدنيا. فلما رأه عمر بكى، فقيل له: إنه نصراني. قد علمت. عمر قال: أنا عارف إنه نصراني، ولكني رحمته، ذكرت قول الله: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، ذكرت نصبه وتعبه واجتهاده وتركه للدنيا ومع ذلك في النار. يعني خسارة لو كان ده من منطلق الإيمان، لو كان ده مسلم كان تعبه ده كله هينفعه هيرفعه. ليه؟ العمل ليس من منطلق الإيمان، ليس من منطلق الدين، ليس من منطلق العقيدة. يلا يا سيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقريبا إن شاء الله المحاضرة اللي جاية هتبقى عن سمات الإخلاص وعلاماته. هل الإخلاص سمات وعلامات يعرف بها؟ نعم، للإخلاص سمات وعلامات يعرف بها.